شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات. تكلمنا عن الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى والكتب التي أخبرنا عنها ستة: صحف إبراهيم والتوراة وصحف موسى. وقد صار هناك نقاش بين العلماء هل صحف موسى هي التوراة أو غيرها، والزبور والإنجيل ثم القرآن الكريم. أما بالنسبة لصحف إبراهيم وهي الكتب التي أنزل الله عز وجل على نبيه وخليله عليه السلام، نزلت جملة واحدة كباقي الكتب في أول ليلة من رمضان، كما في حديث واثل بن الأسقع أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان. وقد ذكر الله تعالى بعض ما أنزله على إبراهيم في هذه الصحف في موضعين من كتابه. والأول في قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إذن هذه المعلومات والمواعظ موجودة في صحف إبراهيم: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، إلى قوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى. كل هذا ورد في صحف إبراهيم وصحف موسى. الموضع الثاني الذي ذكره الله لنا في كتابه أنه كان في صحف إبراهيم وموسى أيضا قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا الكلام لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فإذا مضمون هذا الكلام ومعناه موجود في الكتابين السابقين: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى. الكتاب الثاني التوراة اسم كتاب الله الذي أنزله على كليمه موسى عليه السلام وألقاه إليه مكتوبا في الألواح ليكون نورا وهدى لبني إسرائيل. فالألواح كانت مشتملة على التوراة، وقيل الألواح أعطيها قبل التوراة كما نقل ابن كثير في تفسيره. وقد اختلف هل التوراة هي نفسها صحف موسى أم غيرها، وليس في ذلك نص صحيح قاطع. وقد نزلت التوراة على موسى عليه السلام جملة واحدة لست مضين من رمضان، كما في حديث واثل بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان. والحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. والتوراة أعظم وأشرف وأهدى الكتب المنزلة على الأنبياء بعد القرآن، وليس في الكتب شريعة مستقلة جاءت بالحلال والحرام إلا التوراة والقرآن، ولذلك يقرن الله تعالى بينهما كثيرا، كما في قوله سبحانه: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. يعني أهدى من التوراة والقرآن، أي لا أهدى منهما فيما أنزله الله على أنبيائه. وقال سبحانه: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا يعني القرآن كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالتوراة هي الأصل والعمدة في كتب بني إسرائيل، وما بعدها كالزبور والإنجيل تبع لها ومتممة لما فيها. كانت التوراة مشتملة على شريعة بني إسرائيل من الحلال والحرام، وفيها هدى ونور ورحمة وموعظة، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال سبحانه: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. وكان في التوراة الأصلية البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما نص الله على ذلك بقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأما الزبور فهو اسم كتاب الله الذي أنزله على نبيه داود عليه السلام بوحي من الله، نزل جملة واحدة 18 ليلة خلت من رمضان، كما جاء في حديث واثلة رضي الله عنه مرفوعا: أنزل الزبور 18 خلت من رمضان. وأنزل الله الزبور مصدقا للتوراة، تابعا لها، متمما ومكملا لمحاسنها وشريعتها، فليس فيه شريعة مستقلة لبني إسرائيل. ولذا كان أنبياء بني إسرائيل بعد موسى كداود وسليمان ويحيى وزكريا وعيسى على شريعة التوراة يحكمون بها ويعملون بها. وقيل إن عامة الزبور حكم ومواعظ، وأما الأحكام والشرائع في التوراة. قال قتادة رحمه الله: كنا نحدث أنه دعاء علمه داود، وتحميد وتمجيد لله عز وجل، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. فإذا فيه مواعظ، أما الأحكام في التوراة. وفي رواية: كنا نتحدث أن الزبور 150 سورة كلها مواعظ وثناء، ليس فيها حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، بل كان اعتماده على التوراة. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم عن قتادة في تفسيره. وقال ربيع بن أنس: الزبور ثناء على الله ودعاء وتسبيح. ثناء على الله ودعاء وتسبيح. أما بالنسبة للكتاب الرابع الإنجيل فهو اسم كتاب الله الذي أنزله على نبيه وعبده عيسى عليه السلام، ليكون لبني إسرائيل هدى ونورا وموعظة للمتقين. نزل عليه جملة واحدة كما جاء في حديث واثلة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت التوراة 6 من رمضان، والإنجيل 13 خلت من رمضان. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث حسن. أنزل الله الإنجيل مصدقا للتوراة ومتمما ومكملا لها ولشريعتها ومحاسنها، ومؤيدا لأحكامها، وناسخا لبعض الأحكام، كما قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وأيضا قال الله عن عيسى عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن شريعة عيسى كان فيها شيء من التخفيف بالنسبة لشريعة موسى عليه السلام، وكان الإنجيل مشتملا على المواعظ في غالبه والهدى والنور. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. كان عامته ترقيقات ووصايا وزهد وأخلاق، والتحليل والتحريم فيه قليل، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لبدل دين المسيح، وكذلك ابن كثير في تفسيره. كان في الإنجيل البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والله أغنانا بالقرآن، فنسخ كل الكتب السابقة وزاد عليها وعلى ما فيها، فلا يوجد كتاب أحسن منه أبدا فيما أنزل الله، بل هو أحسن كتاب وأبلغ كتاب وأحكم كتاب وأفصح كتاب وأملأها علما وأحكاما ويسرا وسماحة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن.